وكفناه المؤمنين القتال وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم وديارهم وأموالهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم وكان الله على كل شيء قدير وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله كل أجرا عظيما. وإن كنتن تردن الله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي يا نساء مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي يا

بكلمك يا حاج كله كده والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجكم والحافظات. والذاكرين الله والذاكرين الله صل على حد النبي طيب عليك حد الحق والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.